نحمدك حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نعبدك ونوحدك، نعظمك ونقدسك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان. اللهم إنك تعلم حالنا، تسمع كلامنا، ترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا. اجتمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت الله الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فاشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا إنسا وجنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا يا الله إنسا وجنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، تفضل علينا يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اغفر ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا يا الله. اللهم إنك تعلم من حام حول الأبدان ظلما عشقا حسدا سحرا. اللهم إنك تعلم حاله، اللهم إنك تعلم من سكن أبداننا، تعلم من سكن جوارحنا وأركاننا، عقولنا وأفهامنا، سمعنا بصرنا نطقنا كلامنا. اللهم اهدهم جميعا لما تحب وترضى، ملوكا وخداما، حراسا وأعوانا، صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا يا الله. اللهم ربنا اجعل مكاننا هذا ملائكة ونورا وبرا ونصرا وخيرا وشفاء لا يغادر سقما. الحمد لله، الحمد لله الذي استعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا إنسا وجنا، استعملنا ربنا ولا تستبدلنا، نبرأ من حولنا ومن قوتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما النصر إلا من عند الله. لقد اختبأ الأعداء في البدن سنين، وآذوا الجمال سنين، وآذوا الأركان سنين، وظنوا أنهم على الهدى والخير سنين، وزعموا أن الملك لهم وأن الجمال لهم. لقد قيدوا بذنوبهم سنين، وبنظرات العائنين والحاسدين سنين، جاءوا إليها وهي في الصبا في الصغر، وهي في الخطوبة خطبت، أخذت بحل، جاء إليها بحل، ساق الله لها الزوج بقدر وبحلم وبرحمة، إنه الله نظر من نظر، وطالع من طالع، وشاهد من شاهد، وتابع من تابع، وغدر من غدر. فجاء الجن، جاء الجن، وجاءت الشياطين، وجاءت الشياطين وعمرها 15 سنة تقدم لها لخطبة وعمرها الآن تجاوز 40. أرأيتم كم كسبتم من ظلم؟ أرأيتم كم اقترفتم من آثام؟ نعم، أصيبت بطعنات وبرميات وبسهام في بصرها، في نظرها، في بصرها ونظرها. هناك من اختار العين فسكن، هناك من اختار القلب والصدر فسكن، هناك من اختار اليدين والشق اليمين فسكن، هناك من اختار الشق الشمال فسكن. وهي منذ سنوات وعقود خلت ومضت في المصحات والعيادات، في الطب وفي الدواء وفي الفحوصات والأشعات، آلام متنقلة كما سمعتم هي تقص وتحكي وتبين. لم تسلم جارحة من الأذى، الذراعين، الصدر، الكتفين، الحنجرة. نعم، إن الرحم لم يسلم، والصدر لم يسلم، والقلب لم يسلم، والرأس لم يسلم، والعمود الفقري لم يسلم. كل أنحاء الجسد آذت، أوذيت، تألمت، أنت، وأنتم داخلها منذ أن كانت شابة في مقتبل العمر، مما يدل على أنها لم تحظى بيوم بسعادة خالصة دون شائبة. أنتم معها في رأسها وكيف تسعد، وأنتم معها في الناصية فكيف تسعد، وأنتم معها في العينين فكيف تسعد، وأنتم معها في الفم واللسان فكيف تسعد، وأنتم معها في الحنجرة والبلعوم فكيف والحلقوم فكيف تسعد، وأنتم معها في الكتفين وبين الكتفين وفي الذراعين واليدين فكيف تسعد، وأنتم معها في الصدر والقلب فكيف تسعد، وأنتم معها في البطن والرحم فكيف تسعد، وأنتم معها في القدمين والساقين فكيف تسعد. كل جارحة من هذه الجوارح بحثها الطبيب والأطباء، كشفها الطب والدواء، ومع ذلك العلاج تنقل ولم تذهب أبدا. فتبين أن سبب هذا كله هو النظرات والأنفس الخبيثة والسحر والجن والشياطين وملوك الجن في هذا البدن. حسد على زوج وعلى حمل وعلى أبناء وعلى تربية وعلى عمل وعلى مال، وكذلك على جمال وحسن وقوام، بل حتى على الشعر، ونركز على ذلك. نعم، أصيبت في مقتل فلم تحيا أبدا، لأن القلب تغلفه غمامات وغيات سود، قرابيب سود، شياطين سود. نعم، أنفاس سوداء، أنفاس سوداء تغلف قلبها وصدرها، تضيق حالها، أنفاسها، ابتسامتها، سعادتها. جل الله تعالى الأعداء، وكشف الله جل وعلا الداء، وبين الله الدواء، فالحمد لله رب العالمين. قال الله: وإذا مرضت فهو يشفين. أيها الملك الظالم لها ولزوجها ولأبنائها، أيها الشيطان الظالم لها ولزوجها وأبنائها، أيها العاشق الظالم لها ولزوجها وأبنائها، يا خدام ويا حراس ويا أعوان، لقد سكنتم سنين، لقد سكنتم هذا الجسد سنين، سكنتم هذا الجسد، وما ظلمكم، ما ظلمتكم، ما آذتكم، أظلمتكم، أآذتكم؟ فارفعوا التوحيد طاعة دون ظلم، فارفعوا الإيمان لله جل وعلا دون أي ظلم، واعلموا أن الظلم حرام، واعلموا أن الظلم ظلمات. قال الله رب الأرض والسماوات: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فانتبهوا وتنبهوا، أفيقوا من سباتكم، إياكم ورقاد الغفلة، إياكم الطعنات في غفلة، اعلم أن الله ليس بغافل. إياك وأذية المؤمنات الغافلات الغافلات الغافلات الغافلات في غفلة أصيبت، مؤمنة أصيبت في غفلة لم تعلم بالطعنة والنظرة، لم تعلم بالطعنة والنظرة، فغيرت غيرت وربي قد غيرت، بدلت بدلت وربي قد بدلت في كل شيء. أين هو الشباب؟ أين هو الجمال؟ أين هي القوة؟ أين هي الهمة؟ أين هو التباعد بالزوج؟ أين هي الابتسام مع الزوج؟ أين هو شرح الصدر؟ أين هي السعادة؟ أين هو الفرح؟ أين هو الفراش؟ أين أين أين؟ عذبت سنين وأنتم أصحابها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إن الحسد قاتل وحده يقتل، فما ظنكم إذا كانت عين وحسد ثم سحر ثم جان ثم شياطين ثم ملوك كيف حالها؟ والعجيب أنكم أكثر من 30 سنة تقريبا أو 25 سنة وأنتم في هذا البدن ما كتبينش العلامات. سعادة الحية أو ثعبان كبير يستجيب. فنبدأ بسم الله، لعل الله أن يهدي كبيركم كان ذكرا أو أنثى، لعل الله جل وعلا أن يهدي كبيركم كان ذكرا أو أنثى. الكبير في هذا البدن، نخاطب الكبير بإذن المولى الكبير، نخاطب الكبير بإذن الله العلي الكبير. هيا إلى كل من تربع في البدن بقوة وتحته خدام وحراس وأعوان، هيا يا من صاحبتها وأنت كبير، يا من تملكتها وأنت كبير، يا من حسبتها وأنت كبير، يا من سحرتها وأنت كبير، يا من عشقت جمالها وأنت كبير. أخاطبك يا من سعيت في الطلاق لكنك لم تقدر، يا من سعيت في الجفاء لكنك لم تقدر، يا من سعيت في العداوة بين الأزواج لكنك لم تقدر. أتعلم لما؟ أتعلم لما لأنك لم تقدر؟ أتعلم؟ أتعلم؟ قال أريد أن أعلم. قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقر ربي أن الشياطين تضر وأن السحر حقيقة يضر، السحر حقيقة يفرق ويضر، لكن سبق كل شيء في علم الله، لا يقع شيء إلا بتقدير من الله، لا يقع شيء إلا وقد سبق في علم الله وأذن به الإله سبحانه جل في علاه. أتعلم؟ جئت كي تفرق، جئت يا حي كي تفرقي، جن في البدن سبحان الذي أخطاه وصاحب البدن لا يعلم. فيك فيك، داؤك فيك، دواؤك فيك، علمك فيك، وأنت لا تعلم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لتعلم أيها العبد أنك ضعيف، خلق من خلق الله لهم قوة وطاقة وقدرة، سكنوا بدنك وأنت لا تعلم، يؤذونك وأنت لا تعلم، لطف الله معك وأنت لا تعلم، رحمة الله معك وأنت لا تعلم. وقد تكون تعصي ولكن لم يرفع حلما ولم يرفع رحمة ولم يرفع لطفا. إنه الله، إنه الله، ولو خل بينك وبين أعدائك لقتلوك، لو ترك لأعدائك هذا حطموك. لكن لتعلم أيها الجني أيضا أن رحمة الله سبقت وأن لطف من الله سبق، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى وربي هو كذلك. هيا لنعلم هذا دين. الجن لهم قدرة يخترقون بها المسام والجلود والأبدان، لهم قوة يستقرون في أي مكان في الأبدان، لهم قوة بالعين بالحسب بالسحر لهم قوة بالعشق بالتملك بالبطش بالعدوانية بالانتقام لهم قوة نعم فيسكنون الأبدان يؤذون الرجال والنساء والأزواج والأبناء بقوة لكن اعلم أن الله تعالى لطف في قضائه لطف لطف عظيم لك أيها العبد وأنت لا تعلم وحينما نذكر الجن يفحم لو كان الأمر له ما كان في زوج ولا ليلة في فراش لو كان الأمر له ما كانت في حجاب أو صلاح لو كانت له ما كانت في عمل أو درهم أو قرض لو كانت له ما كانت في ابتسامة أبدا لو كانت له والأمر له ما كانت في حمل أو ذرية أبدا لو كانت له ما كانت هنا أبدا فالأمر لله جل وعلا صح لا الأمر لمن؟ الأمر لله سبحانه وتعالى كلنا نمضي ونسيء ونتقلب في قدر الله جل وعلا كل شيء خلقناه بقدر القدر القدر أتسمع؟ أتسمع؟ أخاطب الكبير الذي ترأس وتزعم الأعداء في خفاء الذي كان يأمر بالكفر يأمر بالمعاصي يأمر بالآثام يأمر بالأمراض يأمر بالتفريق بمحق المال العدو الكبير الظالم الكبير العاشق الكبير الذي ما كان يريد أن ينطق العربية الذي كان يريد أن يحول بينه وبين فهمه أن يحول بينه وبين أسراره فأنطقه الله جل وعلا فقال أنا صاحبها قال أنا مالكها أنا بعلها زوجها قال هي لي وأنا لها ولا أحد يقول بيني وبينها فهو الذي جاء وهي لم تزوج بعد كأنه سرقها قبل الزواج تملكها قبل الزوج والفراش والزواج أنت أنت من أنت أنت أنت من أنت أنت الظالم الذي تسكن الأعداء الصغار في حنجرة في حنجرة دائما تشعر بالحنجرة فيها ألم فيها غصة وألم حركة وألم والطب يقف عاجزا لا يعي ولا يفقه ما معنى ذلك دائما تشعر بالحركة والألم في الذراعين والكتفين وهي لا تعلم والطب لا يعلم أي علة هذه وأي داء هذا وأي مرض هذا ما من سبيل الله وصنعناه من طب وأشعة ودواء وفحوصات وتقول أن تبتسم داخلها طيب الطب لن يعلم ولن يرى ولن يقدر فأنا جني عظيم أنا شيطان عظيم إنهم كفر يكفر بالقرآن أو بالجن فأنا موجود لكنها لي أنا موجود لكنها ملا لي أنا موجود لكنهم لا يستطيعوا أحد منهم يراني لا يستطيع أحد منهم أن يصل إلي لا يستطيع أحد منهم أن يمسني بسوء فأنا الخدام والأعوان لي الخدام والأعوان في البدن نعم هذا حاله هذه صبغاته هذه سيراته هذا فعله وهذه قوته فاسمع أيها الظالم اسمع أيها الظالم القلب ليس لك كيف تقلبه وتحوله وتغيره، تجعل فيه سرعة وخفقانا وضيقا وخسا وألما تتحرك حتى في قلبها. هذا القلب الذي به تحب وبه تميل سوف أجعله عذابا حتى لا يكون لغيري، أعذبها عذابا شديدا. الحريق في القلب، الألم في القلب، الحزن في القلب، الضيق في القلب، صدر وقلب صاحبه تتملك. نعم أنت الكبير، أنت الكبير، اسمع مني، سوف نوصل السهام إلى قلبك أنت، سوف نوصل سهاما تخترق قلبك أنت، تدمي قلبا، سهاما تدمي قلبا، سهاما فيها طعنات، فيها طعنات، طعنات بإذن الله جل وعلا تصل إلى قلبك، تخترق الصدر والقلب، سترى بإذن الله عز وجل. فاسمعها مني، إياك إياك أن تظن أنك أنت أنت القوي، لا لا لا لا لا لا لا، إياك أن تظن، أنا أحذرك، نحن في البداية، إياك أن تظن أنك أنت القوي. أنا لا أريد أن أتكلم مع خدامك أو حراسك أو أعوانك أو جنودك، معك أنت الساحر أو الحاسد العاشق الكبير. فاسمع، نعم، الشيطان الكبير، الشيطان، يعطيني رمز الشيطان، وفي نفس الوقت تكسير للزواج في حقيقته، هذا بمعنى ما رفعت، ما رفعت راية الزواج حقيقة وما كانت يوما على حقيقتها. فرمز عندهم هم يعلمونه في خاتم الزواج وأصبع خاتم الزواج، يكسره تكسيرا، فيه إشارة على أن الزواج ما كان يوما ثابتا شامخا. ولن يسعد الزوج والزوجة والزواج إلا بخروجك أيها العدو الظالم، كتسمع ولا لا؟ اسمعني جيدا، نبقى معك اليوم، أنت بإذن الله ظالم لها، ظالم أيها المجرم الخبيث، ظالم أيها المجرم الخبيث، ظالم صاحب الله، ظالم أيها العدو. اسمع منا، اسمع، لماذا جئت؟ إذا كنت فعلا عاشق نرسل لك بإذن الله تعالى آيات بينات تداوي قلبك وعشقك وشهوتك، تداوي بإذن الله عز وجل سوءتك وعورتك، مساعدة أقولها لك، مساعدة بإذن الله عز وجل. إن كنت عاشقا ساعدناك، إن كنت عاشقا ساعدناك، إن كنت صاحبا أذكرك، آثار وسهام النفس الخبيثة، رقية النفس الخبيثة التي كلمتك أنطقتك بينتك وأظهرتك، صح ولا لا؟ الأمر سهل، نقول بسم الله ونبدأ فيها، نبدأ فيها عادي جدا. الآن أبين لك، في النبغي تمشي معك بالحسد، بالعين، النفس الخبيثة، بالعشق، بالسحر، فين ما بغيتي، فقط أبين لك أنك تعذب، لكن إن جئت مسلما مستسلما هذا وربي خير لك، كتسمعي من الله. فالآن اختر حتى لا تقول ظلماني، اختر أي السبل وأي طرق لي، سلم واستسلام، عناد واستخبار، حرب وقتها، شنو بغيتي؟ قال قول لي، أنا ما عنديش مشكلة. هذا هذا هذا هذا يلا قل لي شنو بغيتي؟ الأولى، الثانية، سن استسلام، بغيتي علو، استكبار، حرب، قتال، اللي بغيتي ما عندناش إشكال. ما جينا إلا لنعظك ونوجهك ونبين لك وتسلم وتخرج، لكن لا نبغيكيش نقاتلك وتخرج، نؤذيك وتخرج حتى تسلم هذه الأخت وهذه الأمة، حتى تنعم بإذن الله عز وجل كسائر الخلق والناس. مفهوم؟ حرم الله عليك أن تخاط شحمها ودمها ولحمها وعظامها وجمالها وقوامها وأركانها، حرم الله عليك هذا، كما أنك أنت لا ترجو ولا تريد من يؤذيك، لا تريد من يظلمك، صح أم لا؟ فهيا إلى الله سبحانه وتعالى. أريد الآن منك سماعا، أسمع منك أي السير نسير، دعوة واستسلام إسلام، أما نعلم أن نوعك الذي سوف يحاول أن يعاند ويستكبر، حتى نكون بإذن الله تعالى مهيئ ونعد العدة للحرب والقتال. الحرب والقتال إن ما كنتش أعرف أمرك، صح لله؟ هذا الأمر سهل يسير وموجود، لكن قبل الحرب والقتال نعلم ونعظ ونوجه. زهرية العين والدم سوف نأتي إليها، وأظن وسطك القاسم لما أسلطها على رقية العين والحسد والسحر، أظن ستكون عليك مشكل كبير، والله العظيم مشكل كبير جدا. إذا كانت فقط رقية النفس الخبيثة جعلت لك اللون الجلد أسفل العين في كلمات وغير اللون، فما ظنك إذا جئنا إلى الزورية في العين وفي الدم؟ ها؟ أنت لا تعرف شو قلت، صح ولا لا؟ أنت تعلم ما أقول، إذا كان الإنسان يعلم وربي أنت تعلم. كفرني زيان. إذن عرف أن السلاح بين أيدينا بإذن الله، عند الأماكن اللي تسكن فيها، الأذى اللي تسبب فيه، عندنا أسباب القوة ديالك، عندنا نقاط الضعف ديالك، وإحنا غير كنمهد وكنوجد الجلسة. هذه عندها تفسير كثير، أيوا ما كنقول لك، سنأتي إلى الثعبان، إلى الحيات، سنأتي إلى سحر التراب، سحر القبور، وسنأتي إلى أنواع كثيرة، فهمتني؟ كبير شوية علينا، الوقت لنا بإذن الكريم. وأقولها بالمناسبة لكل خدام الذين هم معك أو ملوك، أنيبوا إلى الله، فإذا بدأت الحرب الأمر عظيم، فلا تولوهم الأدبار، إذا بدأت الحرب خلاص، لن نضع حينها اللام أبدا، خلاص، إذا بدأت القتال، بدأنا في القتال، ما كنرجعوش بإذن الله عز وجل، يا غالب، يا مغرب، إحنا بإذن الله كنتغلبوا، مش أنا معنا الله، بفضل الله، لأن مش معنا الله، ومعنا ملائكة الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، صح أم لا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن نخاف عليكم من القتال، نخشى عليكم الموت على الكفر. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. قال الشيطان أنا أعظك، وأنت عارف، إذن أقبل مسلما، أقبل مستسلما، واعترف برسال عربي مبين، واخرج أنت ومن معك، وأمر من معك بالتعاون على البر والتقوى في المشارق والمغارب. هيا سنبدأ بإذن الله. يا ترى الله ايش قال؟ تخاف الله؟ هي تخاف الله. محمد هي تخاف الله. ما تقصى بالعربية وهذا جهل. وأجمل شيء تقصى به هو السبب العظيم في صرع الجن هو الخوف من الله. هي تخاف الله لكنك معها سنين. هي تخاف الله ولكن تختفي داخله وتتستر داخلها سنين. هي تصلي وتدعو وتصدق لكنك داخلها تختفي سنين. صح ام لا؟ فلم يحجبك خوفها من الله من أبيتها وأبيتها. لأنك أقعد لا أقدر. لا تقدر على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ شنو ما تقدر شيء؟ ماذا؟ لا لا لا لا. اسمعني جيدا. أندمرها. دمرها. دمرها. لا أقدر لا أقدر لا أقدر. ما قصدتش دمرها. قالك ما استطعت أن أدمرها. يعني كان في المخطط والتدمير. لهذا بدأت بقول الله وما هم بطارين من أحد إلا بإذن الله. لأن الأعراض التي بين يديه التي هي طبية قبل أن تكون أعراض يعني مجرد إحساس أو كذا ظنية هي قطعية ثابتة بأدلة طبية يعترف بها الزوج والزوجة. يعني لما تقول سنين كل هذه الأعراض الأمراض عن الطبيب ثم يتجلى الحسد منذ 15 سنة كان عمرها 15 سنة قبل الزواج يعني هذا. وإلا تكون تحت التراب فهي ميتة فوق التراب. أيوة أقول لك اللي كاين. اسمعي شنو؟ ماذا؟ سحر. مزيان. بعدا شو قال؟ بعدا بعدا شوش بطل جواب. كيف بدر جواد؟ بعدا كيف؟ سحر بدر جواد كيف سحر؟ لا شو؟ تجديد بعدا بعدا بعدا كيف؟ بعد بعد بعد بعد سحر بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ هو أصله ليس عربي لكنه يجتهد في النطق العربية يستغل عقلها باش يتكلم بالعربية كيتكلم لغة العربية بحال لسان أعجمي اللي كيحاول بعد ماذا؟ ما هي بيه بعد ماذا؟ شو؟ تكلم بسرعة ماذا؟ سحر سحر هناك حسد في البداية ثم بعده كان السحر. السحر بماذا صنع؟ مأكول مأكول. لهذا عند أنا في الحنجرة. طيب مأكول ثم ماذا؟ عناص من مأكول ثم ماذا؟ بسرعة بسرعة هيا بسرعة. شو كين مأكول ثم هيا إما سن وإسلام واستسلام وإما هناك حرب وقتال. هذا جزاء لكل من استعلى واستكبر وكل من طغى وبغى. هيا أنظرتكم القتال أنظرتكم النار قلت هناك سحر. طيب سحر بماذا صنع وماذا صنع؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هيا أخبر. أما أنا لهذه الأخت هذه الأم وهذا البلد ما يرتاح؟ ما يرتاحش ما يهنأش ما يسعدش ما يتمتعش بحياته. ها هيا شنو شعر شعر شو الشعر؟ ما معنى الشعر؟ سحر بالشعر. ها طيب سحر بالشعر مدفون قلي شو عم يوصل الشعر عقدوه معقول معقول سيحب الشعر معقول كم سنة كم سنة أعطيني أعطيني كم سنة كم سنة كم سنة شحال من عام بعد الزواج كم سنة بعد الزواج زوج بك سنة ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين بعام بعد الزواج بسنة صيح معقود بالشهر بعد الزواج بسنة الآن هي مزوجة 25 سنة صح؟ إذن له 24 سنة تقريبا طيب شنو؟ كيد شنو؟ تكلم تكلم صراحة هيا استحلى 21 سنة أنا الزواج شو الخطبة؟ ليه؟ كي نطول الأمور مهر ها؟ نراش مهر الزواج أنا بعد الزواج مباشرة بعد الزواج بعد الزواج بعام قالك بعد الزواج بسنة يعني 22 سنة الآن ديال الزواج ها؟ إيش؟ 20 سنة 20 سنة أخير بك الأمور يعني يستحلي 20 سنة بعد الزواج بسنة ما في ما حسبش الخطوبة أربع سنوات هي هذه تاريخ مضبوط كما بين في الحصة الماضية سحب الشعر معقول وأين جعلوا هذا السحر؟ فين جعلوا هذا السحر؟ هيا ومن شر النفاثات في العقد باش نأكدوا على هذا الأمر والشعر خصلة من شعرها كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ذي مشط ومشاطة اليهود ما اختاروا آثار شعر النبي صلى الله عليه وسلم عبث لا أنا لا علاقة بالجسد آثار الجسد الشعر عظيم سواد الشعر عظيم والعقد عظيم جدا وقد يكون معها دم أو نجاسة أو تكون في مكان يقرب إلى الشياطين كالآبار النجسة أو المقابر كما صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب أخذوا شعرها وعقدوها الله أبشر من عقدة وكل عقدة عليها نفس وعليها قسم وعزيمة وعليها تسخير وعليها غاية وأين جعلوا هذه العقد وهذا الشعر هيا أين جعلوا هذه العقد وهذا الشعر؟ أين جعلوا هذه العقد وهذا الشعر؟ مدفون في الأرض في تكلم إذا قلنا 20 سنة 12 هذا بقي 40 هي 40 يعني عمرها 40 سنة يعني 20 عام الآن في العزاء 20 عام معقودة هذه غير بالسحر لكن قبله كان الأذى لما كان عمره 15 عام بالحسف مكتوب قال لك سحر في العقد ومعه طلسم مكتوب معه طلسم مكتوب هكذا زيد زيد بي لأن هذا كله ينفعنا في فكه وإبطاله بإذن الله عز وجل في فكه شعر معقود وطلسم مكتوب ثم في الخطوبة مكتوب كان الحسد في الخطوبة وكان سحر مكتوب في الخطوبة لكن في الزواج بعد الزواج بعام كان سحر بشعرها معقود مأكول كان سحر معقود ومأكول سحر والشعر معقود وسحر مأكول هذا بعد الزواج ثم تقول لي موجه الأمراض كلها يجي أكثر لطف الله عز وجل شنو؟ الحسد كثير عرفته الحسد كي يقف الخطوبة وبعد الزواج الحسد عرفناه لا قام عليه في الأصحاب دابا شنو الأصحاب يتصوبوا تعود تاني هيا شوف هيا تفريق سلاح التفريق بماذا صنع سلاح التفريق بس صنع سلاح التفريق مكتوب ها بعد الزواج شحال بعد الزواج كم شحال بعام بعام يعني بحال بحال السلاح المعقول حيت قلت لي كاين هناك السلاح مكتوب بالطاسه هو نفسه ولا واحد اخر كي جدو واحد اخر ها واحد اخر في نفس العام يعني في بدايه الزواج في السنه الاولى كانت هناك اصحاب من اجل الطلاق لكن ان شاء الله لا ما يكونش طلاق لكن كانت هناك كان هناك الاذى والامراض والحرمان والتعذيب الى يومنا هذا طيب هناك سلاح كذلك اخر مكتوب من اجل الطلاق طيب هيا هيا نساعدك باذن الله في التخلص منها شو شنو تكلم شو حريق شكون حريق هي اللي كتدخل الحريق دابا هي دابا هي السيده كتعقل يعني كيتحرك هو كتحس بالالام لان يعني اصل الالم منه هو طيب جيد خير هيا صار هيا قل اعترف شنو الامور اللي عملتيها اصلا ما كنجيو لابطالها باذن في البدن وايقاف الاذى لكن قبل ذلك هناك خطوات متبعه نعرف الاعداء الموجودين نعرف انواع الاصحاب الحسد نقاط القوه الامراض اللي تصاب فيها وبعد ان شاء الله غادي يجي العلاج والترميم والبناء باذن الله عز وجل طيب كمل معايا نوع الاصحاب الاخرى الموجوده في البدن شنو هي قل لي شنو هي شنو هي سحر التمريض يا سحر التمريض سحر التمريض باش تصوب بماذا صنع سحر التمريض بماذا صنع سحر التمريض بماذا صنع سحر التمريض هاي حتى نرتب ان شاء الله عز وجل قد يعترف هو بشيء شريك فيه لكن خدام مستقل يكون معه انا نبين حتى لما نكون في الرقيه خلاص هاي ماشي قل لي سحر التمريض بماذا صنع بالزجاج بالزجاج شتي هذه راه امور مهمه جدا هذه مهمه لهذا تقي حل ما قصر حل في الحوادث حل شتي المصاخير طيب شيخ والله عز وجل طيب سحر التمريض بالزجاج وغنبين ان شاء الله علاش كيختاروا الزجاج طيب وشنو عملوا هذا الزجاج على وجهها على المرايا طيب مرايتها ديالها المرآة ديالها تكلم شافت فيها ها تكون إما مرآة لها أو مرآة سبق وأن طلعت فيها وجهها أخذت في كسرات كأن الجمال والحسن والبهاء كسر صح ولا لا؟ أي نعم ويكونوا أكيد نتفو عليها زجاج يرمز لشكل وجهها لجمالها ها؟ كأنه كسر الوجه تكسيرها شنو؟ شويه الجمال تشويه الجمال فهم معايا كنقول لك خصنا نجتهدوا في الرقيه والصحراء كيجتهدوا فهم معايا مزيان زيد دابا احنا عرفنا بزاف لهذا كانت رمانه مغمضه فهمني كتخيل بالك الملوك وكذا بعد كانوا كانوا في الصمت مجرد انفجرت البالون البالون انفجر ولا كذا بانوا كيبان لان كل واحد عنده علاقه بهذا الاصحاب فدابا ملي غندخلوا في الرقيه وغنبقاو نصيفطوا شي حز دجاج كذا كذا كل ما يتعدوا دقه وحده باش نراو النتيجه ديال العلاج والا تبقى تكلم هكذا وشي مخبع والمسكت كيبقى طويل وهذه من الامور اللي خصك تفهم على اي طيب شنو اخر عاوتاني شنو عاوتاني كمل الاصحاب الاخرى شنو هي دمار تدمر باش تصوب سيحة التدمير سيحة التدمير باش تصوب هادشي كله سبحان الله العظيم حقد يعني وحسد يعني صحيح طيب مكتوب ها صور مكتوب باش ما تقولش شي حاجة شنو قصد كبير كثير تخرج شي حاجة سيحة التدمير باش شنو مكتوب حساب شنو مكتوب سيحة التدمير مكتوب باش مكتوب شو هاي هاي باش مكتوب باش لا بين لي هو معرفة مهمة إضافة إضافة ليس قلم ليس قلم ليس قلم ليس ليس قلم مكتوب باش بالقلم باش مكتوب بالقرآن هل شنو سحر التدمير مكتوب لي ما مكتوبش بالقلم باش مكتوب سقم سمق سمق فكرتيني في السمق السمق يعني مكتوب عند الفقهاء القدام لما نقولوا السمق الصلصال والسمق انا كيفكرنا في شيء قديم السمق يعني هذه طريقه عند الفقهاء يكتب ما تكتبش بالقلم تكتب بالقصبة بالقصب يعني سحر قديم عن شبالي زيدني أطربني شنو خرافة أنا هناك سحر التدمير بقصب والسمق هناك سحر شبه الجمال بمرآة كسرت شبه الجمال وشبه جمال الوجه هناك سحر مكتوب بطلسم هناك سحر معقول بالشعر هناك سحر معقول صح ولا لا؟ أي زيدني زيدني شنو قرأت تاني؟ صافي؟ هذا ما كاينين؟ طيب هذا الكبير كان يعترف الآن وليس وحده في الجسد هذه الأسحار ترجع إلى 20 سنة ومنها ما يرجع إلى بل حسد إلى 25 سنة تقريبا طيب كم سنة رأيت فيها؟ فقسي بينه وبينه طيب أسألك جني شيطان ملك كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ هيا اعلم أن لا نقاتل إلا من ظلم من ظلم نعذبه بإذن الله أما من أناب وأسلم واستسلم وتعاون على البر والتقوى فيغفر الله له وهو في أمان صح ولا لا؟ هيا كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ شحال عملت فيها؟ تكلم كم سنة وأنت فيها؟ هيا بين طاعة لربك جل وعلا. كم سنة وأنت فيها منذ الزواج أم قبل الزواج؟ قبل الزواج تكلم تكلم، كم سنة وأنت فيها؟ أنا أعلم أن هناك من سكنوا بالحسد قبل الزواج، أنت منهم حتى نفرق. مش فاهم كيفاش غادي. أنت سكنت قبل الزواج لكنك اعترفت الآن بأسحار صنعت بعد عام واحد من الزواج، بمعنى أنت قوي، استطعت أن تبوح بأسرار كل خدام والملوك والأعوان في البدن. إذن وكنا نخاطب الكبير، إذن بالحسد أنت أقواهم. بين عليا قبل أن نرمي وقبل أن نبكي، مش ندخل الحرب وإحنا فهم خلاص. أي قول تكلم. إيش أنت سكنت بالحسد، عاشق عاشق قبل الزواج صح؟ شوف بين لي، قلت أنك أنت عاشق أقبل أم بعد؟ عز عز عز عز كيف؟ طيب أنت عاشق قوي عاشق أقبل الزواج أم بعد الزواج؟ وهذا أمر عظيم والتحية بزفت الأم. قبل أم بعد؟ بعد تدخل مع الصحارة وتقضي بشيء أنت من خدام السحر الذي جاء وصبت عاشقا. قبل كنت بالعين والنظر صبت عاشق لكن بعيد عن السحر وعن الصحارة، فاعترفت بجرائمهم، وهذا يختلف من غطبين أقول لك أناش بغيت نفهم الآن. هل أنت بالعين والنظرة والحسد والأشقى صرت عاشقا قبل الزواج أم بالسحر دخلت من خدام السحر؟ ها؟ هاي جاية. إذن أنت من خدام السحر الذي جاء بعد سنة واحدة من الزواج. طيب جيد، خادم السحر أنت وحدك تخدم أصحاب هذه الأصحاب، لأن يعني كلها جاءت في عام واحد، أنت الخادم لها أم هناك خدام؟ هناك خدام. جيد، إذا لست وحدك تخدم الله، معك خدام صح؟ معك خدام، أنت أقواهم، هناك قوي أقوى منك. طيب جيد، أنت واحد، ما هو السحر الذي تخدمه أنت؟ قلت أنك واحد من الخدام ولست أقواهم، فأريد أن أعلم وأن أعرف. أنت عاشق جيد، هناك عاشق واحد في البدن؟ عاشق واحد؟ أكثر من واحد. طيب أنت تعشق ماذا في أي مكان؟ تكلم، ماذا تعشق؟ ماذا تعشق؟ تكلم، ماذا تعشق؟ تكلم، ماذا؟ تكلم. الصبر، هذا واحد خادم سحر عاشق منطقة الصدر، ويعترف أنه أكثر من عاشق نظر لكثرة الأسحار، وكل ساحر دخل أصبح رب منهم، يعني يصبح عاشق ويعشق منطقة بعينها. وقد بينا أن الرحم دائم الحرق والألم، والصبر كذلك، والقلب والرأس فقط عن الفقاري، وكذلك الكتفين والذراعين والعينين. ولا بد أن نبين أمورا حتى نكون بإذن الله تكون رقيق العاشق، خاصة بالأنواع دين السحر والعاشق بإذن الله. كانك تعمل رقية جماعية، يعني وحدة فيها مجموعة. طيب خير، على أي أنت تسكن منطقة الصدر، السحر الذي جئت به ماذا؟ السحر الذي تخدمه أنت، علمنا أنك اعترفت بعدة أسحار، أي سحر من هذه الأسحار أنت خادمه؟ وهذا مهم جدا، أي سحر من هذه الأسحار أنت خادمه؟ قل، أي سحر من الأسحار أنت خادمه؟ قل لي اش نصيحة انت خدام فيه دخلتي به؟ تكلم. اي سحر من الاسحار انت تخدمه؟ انا اسمع هيا. اي سحر من الاسحار انت تخدمه؟ شو تكلم؟ شنو الزجاج؟ شنو اي سحر؟ تعمل التدمير. انت ملق صباح والصمق. طيب صاحب الصبر خادم سحر التدمير. الان الذي صنع بالصمق والقصبه، الان غادي نجيو لامر مهم جدا. كيف دمرت وماذا صنعت في التدمير حتى نفهم اكثر وهي كتعقل تفهم اكثر وزوجها يفهم اكثر وربما غتخرج بصدمه وزوجها بصدمه ربما بصدمات. الان وانت معها 20 سنة بسحر التدمير وتختفي لبدن 20 سنة بسحر صنع بالصمق، وانت ما انت الا واحد من مجموعه من الجن لكل واحد سحره ووظيفته. قل لنا الان ما هي الطرق التي اتبعتها واسقطتها فيها من اجل غرض التدمير النفسي والبدني والسلوكي والمالي وفي كل شيء، فهو يفهم ويعقل. تربى في مدرسة إبليسية شيطانية سحرية كفرية، وظيفة هذا المجتهد هو التدمير. إذا حسد يقصد بذلك السحر صنع من منطلق الحسد، من نفس خبيثة حاسدة، هذا عرفناه. الآن أريد أنت ماذا قدمت لهذه الأخت لهذه السيدة؟ شنو عملتي في حياتها؟ لأن سحر التدمير لغاية وأكيد أنك خدمتي عليه، صح ولا لا؟ أعطيني أمثلة حية. هي أكيد تقول لك نعم وزوجي يقول لك نعم، وربما ما كانوش يتفقهوا ويفهموا أن هذه داخلة في منظومة سحر التدمير. الآن قل لي ماذا صنعت لها؟ يا يعني بسم الله بين. 20 سنة ما سهلاش، أعطيني أقوى المواقف وأقوى المصائب التي جئت بها أنت من أجل التدمير النفسي والبدني والمالي والأبناء. قل لي هيا ماذا صنعت؟ قل ماذا صنعت؟ هيا أنت عملك مستقل عن الآخرين، حتى لا تقول هناك كبير يمنعني من الكلام، فلكل واحد مهمته، صح؟ إذا ما عليك إلا أن تعترف. كل واحد جي نوبته والدور دياله. فقل لي الآن أنت خادم سحر التدمير بالصمق، ماذا كتب؟ وماذا صنعت حقا لهذه السيدة؟ يعني بسم الله. هيا. هيا لا تسعد، لا تسعد، لا تسعد. قال التدمير، لخص التدمير في كلمة عظيمة، ما هي؟ قال أنا موكل ب لا تسعد، أي لا سعادة. واكتب أمامها ما شئت، أعطاك من المفيد من الخير. قال لك أنا صاحب سحر التدمير وصرخ، قال من أجل أن لا تسعد. بمعنى هذه الأمة، هذه السيدة، هذه الزوجة، هذه الأم لم ترى السعادة، صح لا؟ خلاص يا باش نبين، باش نبين. ولا تبارك ابتسمة غير كتقاوم، لابسة غير كتقاوم، صح لا؟ هذا واحد خادم، واحد وظيفته ألا تسعد. وسنأتي إلى العجب العجاب، سنأتي إلى العجب العجاب. طيب ولازمت أوصل فصل، تجملت إلى الآن بلك تفصل الآن، كيفاش ما سألتش؟ شنو عملتي لها مثلا؟ هاي ماذا صنعت؟ ماذا صنعت لها؟ عيشة، هي عيشة، هي عيشة وما عيشاش، يعني تحيا ولا حياة، فوق الأرض ميتة. قلتها سحر الثقيل بالصبق والقلم عمل لي هذه المشكلة. قال لك عيشة وما عيشاش، تحيا ولا تحيا، حياة ولا حياة، صح لا؟ ألا سعادة. إذا عدوها معه هي لا تعلم، يتنفس معها، ما تتحرك به أنفاسها هو معها. أي قصد تذهب تريده فيه سعادة سيغيره، أي جهة فيها سعادة سيخفيها، صح ولا لا؟ مع الزوج سعادة لا سعادة، مع الأبناء سعادة لا سعادة، مع نفسها تحاول تلبس باش تسعد لا ما تسعدش، دير حولي باش تسعد ما تسعدش، ها؟ فين كيف ما طارت في السماء ما تسعدش، نزلت في البحر ما تسعدش، صح ولا لا؟ هكذا. وشنو أعطيني أمثلة مثلا، شنو عملتي لها؟ أمراض؟ لا؟ شنو عملتي لها؟ شنو عملتي لها؟ تكلم. هاي هاي تكلم، هاي تكلم، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ صافي، هذه مهمته. قد جعلوا باش ميمحلوش الجن، باش ميعذبوش الجن، وباش كل خمر غرزة ومتقونة، لكل جن مهمة. شوف انت، انا بغيتك تكون انت مدافع وانت في الوسط وانت مهاجم، كأنه في ملعب. شنو؟ قال ظلمتها، قال انا ظلمتها، مزيان، هذا ما نريده، انا تعترف انك ظالم، ظلمتها، ظلمتها. انت يهودي؟ يهودي؟ نصراني؟ مسلم؟ ما هي ديانتك؟ مع الشيطان؟ مع الشيطان، ها؟ مع الشيطان. طيب خير ان شاء الله، اسلم تسلم، اسلم لربك جل وعلا. ضيقت الصدر صح؟ ضيقت الصدر وامرضت الصدر صح؟ ضيقت الصدر وامرضت ماذا؟ الصدر. اسلم لله عز وجل، تب الى الله سبحانه وتعالى. شو شو قدر ما قدر؟ طيب ما السبب؟ اقول لي انا سعد، شو السبب؟ عشقك ام سحرك؟ بجوج. واش ما قادرش انك عاشق، ما قادرش انك ساحر، السحر سحر عظيم، ها؟ طيب السحر لما كتب اين هو؟ فين عملوه؟ فين داروه؟ شو؟ دا دا فين؟ دفنوا، مدفون، مدفون، السحر مدفون، السحر مدفون، مدفون. أين مدفون؟ في تراب، في قبر، في مقبرة، مع ميت، في طريق، في مدفون، في مدفون. في مدفون، فين مدفون؟ أين؟ السحر أين دفين؟ تكلم. في المقبرة، مدفون في المقبرة. فرق بين المقبرة والقبر، فرق بين المقبرة والقبر، وفرق بين فوق القبر وتحت القبر أو مع الميت، وفرق بين مع الميت وفي جوف الميت، في رعوة الميت، في فم الميت. طيب لا يدمروني، لا يدمروني، لا يدمروني. يقول جيني سيدمرني لما لأني اعترفت بأسرارهم. لنعلم أن هذه الجزئيات مهمة في العلاج، ولهذا كبار الجن والشياطين تحارب الجن وتعطيهم تأخذ عليهم عهدا أن لا يعترفوا، لأن حينما تسقط الآيات المقابر والمدفون بقوة ومع الأدعية تبطل بإذن الله عز وجل، ويأخذ خادم وكذلك قوة بإذن الله في الطاعة والخير، ويصبح لا يخاف من الكفرة، وتصبح حتى مادة السحر أو خدام الذين حول البدن إن كانوا خلاص تصلهم الأشعة وتصلهم الأنوار والآية والدعاء، لأنك سهام ترميها وأنت تعرف أين ترمى بإذن الله عز وجل. فمثلا الآن خادم السحر تؤكد على السحر على منطقة الصدر، على العاشق للصدر، سحر التدمير المكتوب المدفون في مقبرة، وكذلك أضف إليها السعادة، تعطيل السعادة. حينما تؤكد على هذه كلها يشفى الجني الموجود في البدن والسحر كذلك، وأسباب وجوده واتصاله إلى البدن. شنو شنو شنو ماذا شنو مأكول؟ المأكول ماذا؟ ما علاقتك أنت بالمأكول؟ شنو ما عندكش علاقة بالمأكول؟ ولماذا أشرت إلى المأكول الآن؟ موجود يؤذيك، ها؟ يؤذيك. طيب هنا فتح باب، هو الأسحار خارج البدن، لكن هناك أسحار لها علاقة كأنها مركز قوة في البدن تؤذي كل جني، وهي الأسحار التي تستقر الآن في الجوف في البطن والمعدة. يعني قد يكون خادم من الخدام له قوة بمادة السحر متصلة بالبدن، فهو متصل بالبدن ومادته متصلة، وقد يكون تكون مادة السحر وحدها كأنها مركز قرار وقوة تؤذي كل الجن والشياطين، كأنها هي مركز الجاذبية لتجذب الجن في البدن، مع أن الأسحار الأخرى هي خارج البدن، وهذا أمر آخر. طيب خير، طيب شيء بالشيء يذكر باش نوضح. هذا السحر الموجود في البدن المعدة له خدام، له خدام، ثم وصل إلى البدن عن طريق الجن أو عن طريق الإنس في المنام في اليقظة من الإنسان من الناس. يتجدد في المكلة، شكون من الإنس أم من الجن؟ من الجن. طيب لأن الجن هم كثرة لكل واحد خادم، وحتى يجعل لهم طاقة وقوة وزاد، أسهل ما يكون هو أن يفرزوا أصحاب، يصنعوا أصحاب تكون لهم زاد وقوة في البدن. هذا أمر سهل يسير جدا على الجن، وإن الجن أصلا صحارة والشياطين صحارة، خلاص علم. إذا هذه المسألة ديال السحر اللي يوجد في البدن ليس من الإنس وإنما من الجن، وأنت واحد منهم، حتى أنت ربما شاركت فيه. تكلم كيف؟ مأكول في المنام، ترى في المنام أنها تأكل. شوف شنو؟ شنو؟ في الأكل من الإنس. قديم بدايته كانت من الإنس، طيب لا زالت في البدن. نعلم شيء آخر، أن إذا كان السحر المأكول من الإنس راه ما يخش إلا بإذن الله بالاستفراغ، وأحيانا يخش بالاستفراغ، يخرج بتوبة أو بهداية أو بقهر الخادم الموكل بقرضه. سنة فوات قضية، وما يمكنش السحر المأكول يقول بيت الداء الغنم مثلا اغسل المعدة وكذا، لا ما يخش، لأن هذا أمر في معدة في العالم أثر عند الجن، يحتفظ بالجن في عالم آخر كأنه له هو قوة وزاد، هذا خصنا نعرفوها. إذا 20 سنة ربما، كم سنة موجود هذا السحر المأكول؟ لأن ربما من جملة الأسحار اللي تكلمنا عليها قبيلة ما كان السحر المأكول، كان كما سقطناش عليه، هذا هو الإشكال، فلا بد أن نبينه. كم سنة هو السحر المأكول موجود؟ منذ الزواج بعد الزواج بعام، هو بعام هو 20 سنة. طيب المأكول فاش مأكول؟ فاش بالضبط؟ في مناسبة، في عيد، في زيارة من الأقارب القريبات، ها؟ فاش ناكل بالضبط؟ كوسكوس مثلا، ها؟ فاش؟ فاش؟ طعام فاش ناكل؟ طعام ناكل في الطعام، حنا كنقولوا الطعام يعني هو الكسكس، صح؟ طعام يعني في الكسكس. هما كيختاروا في المأكول الأكلات الغالب في الغالب الأكلات الشعبية والأكلات اللي ما غيبانش فيها. ها هو هذيك مشروب لا؟ مشروب لا؟ مشروب؟ ماء شو؟ مشروب؟ ماء كيف؟ ما لا ما تخافش هي مشروب؟ فاش؟ فاش مشروب؟ فاش مشروب؟ في الماء. لا يصعب السحر المشروب في الماء إلا إذا كان يعني لأن الماء نعرف لا طعم له لا لون له لا ريح له، فربما إلا هي ما انتابتش، لأن السحر يكون ذكي، لأن نضع مادة السحر أكيد تظهر على الماء إلا إذا حاول أنه يجعله في قارورة أو في قنينة ما تظهرش في اللون حتى ما تثيرش انتباه تاعك وأنت غتشرب وما تنتبهش حتى تكون يعني المادة مشات للجوف. قل لي كيف في الماء؟ السحر في الماء، السحر في الماء، السحر في الماء، ها؟ هذا المشروب في الماء عبارة عن ماذا؟ شنو عملوا في الماء؟ تكلم، ماذا صنعوا في الماء؟ عقد في الماء مثلا، حجاب كتب طلسم وجعل في الماء وبعدها تشرب، ها؟ أي سحر مشروب يعني كتب وقع في الماء ثم كان خفيفا فشرب حتى يمشي مع العروق ومع الدماء وفي المعدة وكذلك آخر مع الكسكس. طيب من هو خادم المأكول والمشروب؟ خادم المأكول والمشروب. الآن المفتاح بعدك أنت مباشرة لابد أن يكون هو خادم السحر المأكول والمشروب. لماذا؟ لأن كل أصحاب قوتها خارج البدن، وهذا أمر الآن سهل الحمد لله معروف، ولكن حتى يسهل وصول الاختراق إلى الجدار الذي يحمي كل جنين في البدن لا بد من الوصول إذا كان خادم مستقل للمأكول المشروب، لأن أصبح هو الألي في البدن عنده قوة وعنده قوة إضافية، قوته البدنية وقوة ديال السحر الموجود معه، وهذا من الفهم من الفهم. هم ليتحرم معه فتصبح الكل يشتكي من السحر خارج البدن، ماشي وحدين كتضار معاهم وعندهم قوة داخل البدن. ستفهم هذه النقطة مهمة جدا. على أي سنة إليها؟ الوقت ديالنا بإذن الله. قل لي قل لي سحرك أنت كما اعترفت أنه بالسمق ومدفون، صح؟ صح؟ صح؟ صح أم لا؟ وللتدمير أسلم لله عز وجل، أسلم لله سبحانه وتعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قلها لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعم رحم في الدفع نحن نهائيا نهائيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا أسلم لله عز وجل، هيا إلى الله، هيا إلى الله، قل كفى ظلما وكفى تدميرا، صح؟ قبل أن نبدأ القتال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مفهوم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر مكتوب بالسواد مكتوب بالدماء مكتوب بالنجاسات مكتوب. بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر مكتوب للدمار مكتوب للشتات مكتوب للدمار مكتوب للشتات مكتوب. بسم الله يبطل كل سحر عظيم دمر كل شيء دمر كل شيء دمر كل شيء بالجان دمر بالشيطان دمر بملوك الجان دمر دمر كل شيء شتت كل شيء أحزن كل شيء. الله أكبر من كل ساحر ساحر كتب ساحر كتب ساحر كتب لتدمير كتب لتدمير كتب ساحر كتب لتدمير الأزواج كتب لتدمير البيت كتب لتدمير الأزواج كتب لتدمير البيت كتب لتدمير الجمال كتب لتدمير المال كتب ساحر كتب في زواج كتب ساحر كتب في ظلام كتب ساهر كتب بالطلاسم كتب ساهر كتب بأسماء الجان كتب بأسماء ملوك الجان كتب ساهر كتب بالنجاسات بالنجاسات بالنجاسات كتب كتب ودفن كتب ودفن كتب ودفن في المقابر دفن كتب ودفن كتب ودفن في القبور دفن كتب ودفن كتب ودفن في المقابر دفن. بسم الله يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب مدفون مكتوب مدفون مكتوب مدفون مكتوب. بسم الله يبطل كل سحر خادمه عظيم في الصدر عظيم في الصدر عظيم في الصدر عظيم ضيق الصدر عظيم حير الصدر عظيم وسوس في الصدر عظيم أمرض الصدر عظيم في القلب والصدر عظيم في القلب والصدر عظيم في القلب والصدر عظيم على القلب والصدر عظيم يهودي عظيم نصراني عظيم مجوسي عظيم مسلمي عظيم شيطان عظيم في الصدر والقلب عظيم في الصدر والقلب عظيم بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم اختفى في الصدر عظيم على القلب عظيم عاشق عاشق في الصدر عاشق في القلب عاشق في الصدر عاشق في القلب عاشق سنين في الجمال والقوام في جمال الصدر عظيم في جمال الصدر قديم في جمال الصدر عظيم في جمال الصدر قديم جان ساحب جان ساحب شيطان ساحب عاشق ساحب دمر كل شيء في السعادة في السعادة في السعادة في الابتسامة والسعادة دمر كل شيء في الفرح والسعادة دمر كل شيء في العطر والسعادة دمر كل شيء في السفر والسعادة دمر كل شيء في اللباس والسعادة دمر كل شيء في الحلي والسعادة دمر كل شيء في الفراش والسعادة دمر كل شيء في الحبل والسعادة دمر كل شيء في الولادة والسعادة دمر كل شيء في الأبناء والسعادة دمر كل شيء دمر كل شيء بالآلام دمر كل شيء بالجراحة دمر كل شيء بالأمراض دمر كل شيء جاد محق الخير جاد بسحر عظيم للتدمير عظيم لدمار عظيم بسحر اليهود عظيم بسحر الطلسم عظيم بسحر اليهود عظيم بسحر الحساب يهود بسحر الحساب عظيم بسحر اليهود عظيم الحساب الحساب بسحر الحساب عظيم بسم الله يعذب كل جار أصر إصرارا واستكبر استكبارا أصر إصرارا واستكبر استكبارا بسم الله يحرق في الصدر يحرق في الصدر يحرق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما هامية جلده فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما هامية جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بسم الله يعذب في الصدر بسم الله يجلد في الصدر بسم الله ينسك في الصدر بسم الله يحرق في الصدر جان زان في الصدر جان زان في الصدر جان جان جان زان في الصدر جان عاشق والهان في الصدر عاشق والهان في الصدر عاشق والهان في الصدر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق والهان ضيق الصدر عاشق والهان آل الصدر عاشق والهان أمر الصدر عاشق عاشق يهودي عاشق كافر عاشق مشرك عاشق ساحر عاشق ناظر بالنظرات بالغضرات والفجرات في الصدر في الصدر في الخدمة في الصدر في الزواج في الصدر عاشق والهان يسمع الآن عاشق الزان يسمع الآن عاشق والهان يسمع الآن عاشق والهان يطالع الآن بسم الله يحرق بسم غواص غواص غواص يحرق بسم الله يحرق ثعبان يحرق بسم الله ثعبان يحرق بسم الله ثعبان يحرق بسم الله ثعبان يحرق ثعبان ثعبان لسحر القبور ثعبان ثعبان لسحر المقابر ثعبان ثعبان لسحر القبور ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان في اللسان ثعبان في اللسان ثعبان في البحيح ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ملك ثعبان في العقل ثعبان في العقل والصدر ثعبان في الرأس والصدر ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ساحر يهودي ثعبان عاشق يهودي ثعبان ساحر يهودي ثعبان عاشق يهودي بسحر التراب تحت التراب بسحر التراب تحت التراب بأسحار التراب تحت التراب ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان في الأرض والتراب في الأرض والتراب في الأرض والتراب ثعبان عظيم اختفى ثعبان عظيم توارى ثعبان عظيم اختفى ثعبان عظيم توارى ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عظيم اختفى ثعبان عظيم توارى ثعبان ثعبان ثعبان بسحر المقابر والقبور ملك ثعبان بسحر المقابر والقبور ملك ثعبان بسحر المقابر والقبور ملك ثعبان بأسحار المقابر والقبور ملك ثعبان في العقل والصدر ملك ثعبان في الصدر ملك ثعبان في العقل والرأس ملك ثعبان بسحر المقابر والقبور ملك ثعبان بقاسم اليهود ملك ثعبان بأسحار المقابر والقبور ملك ثعبان في الرأس ملك ثعبان في الرأس ملك ثعبان في القلب ملك ثعبان بسم الله يعذب كل ملك ثعبان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عاشق ثعبان عاشق ثعبان عاشق ثعبان عاشق ثعبان عاشق ثعبان عاشق ثعبان عاشق ثعبان ملك ثعبان عاشق ثعبان ملك ثعبان عاشق ثعبان بسم الله يحرق بسم الإله بسم العظيم بسم القادر بسم القاهر يحرق كل شيطان ثعبان يحرق كل ملك ملك كبيرهم ملك ملك ملك ملك كبيرهم ملك ملك ملك ملك كبيرهم ملك ملك ملك ملك كبيرهم ملك ملك ملك ملك كبيرهم ملك ملك ملك ملك كبيرهم ملك في البدن ملك كبير بسحر القبر كبير بسحر الطلسم كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان يعذب ثعبان ثعبان ثعبان يعذب ثعبان ثعبان ثعبان يعذب ثعبان يعذب ثعبان يعذب ثعبان يعذب ثعبان يعذب ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان يعذب ثعبان يحرق ويعذب يحرق ويعذب يقبر سحره سحره سحره سحره في القبر يقال بسم الله في القبر يقال بسم الله في القبر يقال بسم الله في القبر يقال بسم الله في القبر يقال بسم الله في القبر يقال بسم الله في القبر يقال بسم الله في تراب القبور يقال بسم الله في تراب المقابر يقال بسم الله في تراب القبور يقال بسم الله في تراب القبور يقال بسم الله في مقابر في المقابر المهجورة يقال في المقابر المقابر المنسية مضل، في المقابر القديمة مضل، في حفر القبور، في حفر المقابر والقبور، في حفر المقابر والقبور، في جنبات المقابر والقبور، في تراب المقابر والقبور، فوق القبور مدفون، فوق القبور مدفون، في جنبات القبور مدفون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يعذب كل ثعبان من المقابر، من المقابر، من المقابر ثعبان، بسحر المقابر ثعبان، بسحر المقابر ثعبان، ثعبان ثعبان ثعبان كبير، شيطان شيطان شيطان ثعبان، ملك ملك ملك ثعبان، شيطان شيطان ثعبان، ملك ملك ملك ثعبان، ملك كبير، ملك كبير، ملك كبير، بالحياة كبير، بالحياة بالحياة بالحياة بالحياة كبير، بالحياة بالحياة بالحياة كبير، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان، ملك المقابر، ملك المقابر، ملك المقابر، ملك المقابر، ملك المقابر، ملك المقابر، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان، بسحر أسود في المقابر، بسحر الشيطان في المقابر، ثعبان كبير، ثعبان كبير، ثعبان كبير، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كبير، اختفى سنين، اختفى سنين، توارى سنين، دمر سنين، أحسن سنين، عذب سنين، عطل سنين، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان، في الصدر ثعبان، في القلب ثعبان، في العينين ثعبان، في الرأس ثعبان، في البدن ثعبان، في الجنون ثعبان، في الحياة ثعبان، في ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. جلّك الله، رأس الحربة ثعبان، ثعبان شيطان بالمقابر والقبور، ورأس الشيطان في اليد في اليمين والشمال. أنت صاحبها، أنت صاحبها، عيق. طيب طيب ثعبان، اسمع مني، تقطع وتقطيع وتسلخ، تقطع وتسلخ، تقطع وتسلخ، كل هذه البركة كانت مختبئة سنين، كانت مختبئة سنين، وأقولها للأمانة تعود بالعذاب ليس عليها بل على كل من حولها، لأن التدمير في كل شيء يعود بالسعادة، أكيد الزوج رفعته سعادة تدمير، الأبناء رفعتهم سعادة تدمير، فيجب ألا تسعد أبدا. سجيف ثعبان يزحف في حشاش الأرض، يزحف على تراب المقابر، يطير في المقابر، يسكن ويعمر المقابر، ملك على جنود في المقابر، خادم أسحار في المقابر، جنود تحرس أسحار في القبور والمقابر، تقرب لو ما شاء فجاء إليها. صحمنا، شيطان ثعبان، يهودي ثعبان، خادم ثعبان، عاشق ثعبان، فهو معها في البدن ثعبان، كما تختلف الحياة والثعابين، واختفى أو اختفى سنين 20 سنة. صحم لا، يلدغها خفية، يمص دمها خفية، يلفت سمه خفية، يحزنها خفية، وخدامه كثر في البدن، خدامه بزاء بزاء، خدامه بزاء، ها في المفصل، ها في المرفق، ها في المعصم، ها في الحوض، ها في الخصر، ها في الرأس، ها في الفك، ها في العظام، ها في الجلود، ها في الدماء، ها في الأعصاب، ها في الجوارح، في العينين، في اللسان، في الشفتين، في الصدر، في القلب، قل ما شئت قدامه، فهو الملك الثعبان. اسمع مني يا خادم المقابر، اسمع مني يا خادم المقابر، أنت الكبير، ترفع عرض الشيطان، قوتك عظيمة بسحر عظيم. اسمع مني، إلى الآن أعظك طاعة لله، نبدأ القتال، نبدأ بسم الله، صافي؟ خلاص؟ بدأت؟ بدأت بإذن المولى الكريم.

جهنم للكافرين نزلا جهنم للكافرين نزلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أعتدنا جهنم للكافرين جهنم للكافرين نزلا قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أشهد أعبد الله أشهد أشهد الحمد لله الذي جعل الآية تقرع قلبك وأذنك وسمعك وستطبع التوحيد وتقول أعبد الله وهذا ما نرجوه أشهد قلها أنت الآن تقرع التوحيد نريد أن نسمعها أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أدمرها وعاهد الله ألا أسحرها وعاهد الله ألا أؤذيها طاعة لله جل وعلا من الإسلام أن يكون في قلب الكبير والصغير في قلب الكبير والصغير من الإسلام بإذن الله جل وعلا في كل من سكنها بل في الجميع من حولها ومعها بل في الجميع في كل مشرق ومغرب أن نكون بإذن الله تائبين موحدين نواصل بإذن الله تعالى الآيات لها وقع بإذن رب الأرض والسماوات الجن حباهم الله تعالى بالسمع والبصر وبالعقل الحمد لله على نعمه نواصل بإذن الكريم وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم جميعا على الهدى والخير نواصل بإذن الله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إليه ترجعون إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون إليه ترجعون ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أشهدوا خادما سحر القبر المكتوب خادما وعاشقا في الصدر والقلب أسلم وأعطي عهدا أمام الله أن لا كفر أن لا سحر أن لا عشق وأن تخرج منها طاعة لله جل وعلا لينشرح الصدر ويهدأ القلب تب إلى الله ولا تكن كافرا قل تب إلى الله قل تبت إلى الله تبت إلى الله تبت إلى الله تبت إلى الله تبت إلى الله ولا تكن كافرا ولا تكن ضالا كافرا مجرما كافرا لا تكن عصيا شقيا كافرا هيا إلى الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اعلم أيها الخادم اعلم أيها الجان أيها الملك ملك الجان أيها الشيطان اعلم أن الله جل وعلا يجعل في قلبك إن لم تتب وهنا وضعفا ويخلف الله جل وعلا في قلبك رعبا فأسلم تسلم من يؤمن بالله يهدي قلبه هيا إلى الله جميعا كل من في الصدر بنظرة وحسد وسحر وعشق وأذى تب إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أظلمها ألا أؤذي صدرها ألا أؤذي قلبها طاعة لله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقول طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبك، قل آمين. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، قل آمين. أسأل الله تعالى أن يثبت قلبك، قل آمين. آمين. خادم سحر القبر أسلم لله، خادم سحر الطلسم أسلم لله عز وجل، خادم سحر الطلسم أسلم لله سبحانه وتعالى. طيب سنأتي إليك إن شاء الله عز وجل. خادم سحر الزجاج لتشويه الجمال إلى كل من جاء إلى وجه فشوهه، سكن العينين، إلى كل من جاء بسحر المرآة، إلى كل من جاء بسحر المرآة، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال الله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قلنا حاش لله ما هذا بشرا، قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك، إلا ملك كريم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم في الوجه عظيم، على الوجه عظيم، في الوجه عظيم، على الوجه عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم، لتشويه الوجه عظيم، يبطل كل سحر عظيم. وبالفعل الأطباء كانوا يعجزون عن وضع العدسة في العينين، تذكرت هذا، تذكرته الآن. كان الطب يقول كيف لها العدسات لا تلصق، لا تستقر في مقلتيها، في عينيها، ولا يعرف الطب هناك في أوروبا السبب. سحر الزجاج، سحر النظرة، سحر الحسد، حتى تبقى ضعيفة النظر، ها تبقى ضعيفة ماذا؟ ضعيفة الرؤية والبصر، حتى يتغير وجهها، تغير ملامحها، يتغير حسنها، يتغير قبولها. نعم نعم، سحر الزجاج قد هشم، حطم تحطيما بزجاج، بزجاج المرآة التي طالعت ونظرت حسنها وجمالها. صحنا خادم الزجاج وخادم السحر الزجاج، سحر الزجاج لتشويه الجمال. هيا هيا ألف إلى ربك جل وعلا، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم ماذا؟ تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وجهه خاف وطمع إن رحمة الله قريب من محسن تمدد. نأتي بإذن الله إلى العينين. هاي هاي تمد العدو والله هاي مجرم خبيث هاي تمد هاي هاي هاي عدوك العدسة معلش مش تخافش هاي تمد مش حال بصر ليش ها؟ مش هشف يا غير أحسن راح جانا أحسن راح مش هاي ليه بلسة ديرا مجوش وده ديرا مجوش ده تساتو عندها نضادة يا تمد نعم شي جرح علي لا لا خذي نفس بسم الله بسم الله العين هاي خلي من عيني هاي بسم الله هاي هاي هاي ارجع ارجع خل عينك هاي بسرعة ارجع ارجع حددتكم كاملين ها هيا بسرعة خل عينك خل عينك خل عينك هيا اصلح ما افسدت العين تسمعني ولا لا تسمعني تسمعني ولا لا تسمعني الموت ارجع ارجع ارجع ارجع يلا ارجع الموت اسمعني الموت ارجع يلا ارجع المكان هيا زين انت قوي ارجع اصلح ما افسدت في العين قرب كده يا زين زين اصلح ما افسدت في العين كسمعني وكسمعني ليش كسمعني ولا لا هاي وإلا مت الموت الأمر سهل من فوق ومن تحت هاي سهل سهل شيء شيء ما كي محسن مثلا منه يلا هاي أصلح ما أفسدت في عيني هاي لن ينفعك الساحر والشيطان أصلح ما أفسدت في عيني أسلم لله عز وجل اسمعني لله كتسمعني وكتسمعنيش تكلم كتسمعني وكتسمعنيش شحال عمرك فيها كم سنة انت فيها شحال عمرك كم سنة انت فيها كم سنة انت فيها تكلم كم سنة انت فيها كم سنة انت فيها كم سنة انت فيها شحال عمرك فيها رجع تمدد رجع رجع ماخذ نفس مزيان قد تخنقت هيا ارجع بسرعة بسرعة بسرعة ارجع تمت هيا ارجع اطيب بقى نسينا انا شيش خزوينا تتعرف ولا تتعرفش لا تموت هنا لا تموت هيا عندنا شي مشكل هيا ارجع بسرعة ارجع بسرعة ارجع بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة الرأس والعينين الصدر كل شيء هاي هاي حتى تعترف بكل شيء اعترف خادم الصدر والقلب احمجني عدم العينين في كي مشكلة تعترف بكل شيء وتصلح ما افسد في العينين فهمتني ولا لا؟ كتسمعني وكتسمعنيش كتسمعني ولا لا؟ جاوبني كتسمعني ولا لا؟ هات يا تمد ارجع ارجع ارجع تموت تموت تموت تموت ارجع ستموت ارجع اوكي ارجع تعترف تعترف تفعل رايه تسلم تصلح ما افسدت اوقف عليك العام عذبتي انت سنين صح حتى لونتي ديالها العدسات ما كيوقفوش وما يستقروش علاش لانك انت خبيث موكل بالعينين صح صح صح ام لا صح ام لا اي نعم صح صح كيش لك صحيح تمدد ارجع ارجع ارجع عدو الله اي اي ارجع عدو الله حل عينك حل عينك سهل عينك سهل سهل سهل سهل سهل أضعفت النظر وشوهت النظر صح؟ أضعفت النظر وشوهت النظر يا تمدد تمدد بسرعة تمدد بسرعة ستموت ستموت إن لم تعترف ستموت اعترف كم سنة أنت فيها؟ كم سنة أنت فيها؟ هيا تمدد بسرعة تمدد بسرعة بسرعة ارجع هيا ارجع بسرعة هيا هيا قد قوة ثبت بإذن الله تضعف قواك وتخير قواك وأنا رأيك مستسلم أنت مشكلة أمر سهل هيا زيد ارجع ارجع إن لم تعترف ستم هيا هذه غير البداية هيا ارجع زيدك زيدك زيدك يا زيدك تكلم إذا تكلم إذا هيا بسرعة هيا تقلق ليش عليك هيا بسرعة هيا تمدد تمدد ارجع شيل عيني تلف المغرب البيضية تحلق تمدد هيا هيا تمدد بسرعة بسرعة وحش انت انت وحش انت تمدد هيا هيا الصوت اللي خرج بحال الوحش وتخبع وفقتي يلا بقي متمده ودير يدك على وجهك قيم قيم قيم تكيا دير يدك على وجهك اياه اياه عصابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا بسم الله يحرق كل شيطان في العينين سجن. بسم الله تدمر حصونه في العينين سكن. شيطان في العينين سكن. تدمر حصونه في العينين سكن. بسم الله يعذب كل شيطان. تدمر حصونه في العينين سكن. بسم الله يعذب كل شيطان. تدمر حصونه في العينين سكن. في العينين سكن. بسم الله يعذب كل شيطان. تحصن في العينين سكن. بسم الله يعذب كل شيطان كبير. عاشق في العينين كبير. أضعف النظر في العينين جار كبير. في العينين شيطان كبير. في العينين جار كبير. في العينين عاشق كبير. تحصن في العينين تدك حصونه اختفى في العينين تدك حصونه. شيطان في العينين شيطان في عينين شيطان شيطان في عينين شيطان تدك حصون تدك حصون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون أسلم لله في العينين أسلم تسلم في العينين أسلم لله في العينين أسلم لله في العينين أسلم تسلم في العينين فك العقد في العينين تسلم فك الأسحار في العينين تسلم فك العقد في العينين تسلم فك الأسحار في العينين تسلم فك العقد في العينين تسلم فك الأسحار في العينين تسلم فك العقد في العينين تسلم فك الأسحار في العينين تسلم ارفع الظلم من العينين تسلم يتمحى الأسحار في العينين تمحى الأسحار في العينين في العينين أسلم تسلم في العينين في صفاء العينين أسلم تسلم في نور العينين أسلم تسلم في قوة البصر أسلم تسلم في جمال العينين أسلم تسلم في حجم العينين أسلم تسلم في قبول العينين أسلم تسلم أسلم تسلم خادم كل عين في العينين أسلم تسلم خادم كل حسد في العينين أسلم تسلم خادم كل سحر في العينين أسلم تسلم سحروا أعين الناس أسلم تسلم سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أسلم تسلم خادم كل سحر في العينين خادم كل سحر في العينين أضعفت نظرها شوهت بصرها آذيت جمال العينين أسلم تسلم أسلم تسلم الذين كانت أعينهم كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كانت أعينهم في غطاء كانت أعينهم في غطاء كانت أعينهم في غطاء في غطاء عن ذكري أسلم تسلم أسلم تسلم في العينين أسلم تسلم في العينين في العينين في العينين أسلم تسلم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم فبصرك اليوم حديد في العينين أسلم تسلم في العينين أسلم أسلم لله في العينين أسلم تسلم خادم كل عين في العينين حسن تسلم خادم كل حسد في العينين حسن تسلم خادم كل سحر في العينين حسن تسلم خادم كل عشق في العينين حسن تسلم أسلم تسلم أسلم لله في العينين أسلم لله في العينين أسلم لله في العينين أسلم لله في العينين في العينين أسلم تسلم أسلم تسلم سكنت سنين آبيت سنين أضعفت النظر والبصر سنين بسهرية العين بسهرية العين في سهرية العين آبيت سنين أسلم تسلم بزهرية العين في زهرية العين أسلم تسلم أسلم تسلم أجزت الطب في العينين أسلم تسلم شوهت العينين أسلم تسلم خادم لليهود أسلم تسلم خادم للنصارى أسلم تسلم خادم للشياطين أسلم تسلم خادم للسحرة أسلم تسلم خادم لكل عين ونظرة أسلم تسلم خادم لكل عين ونظرة خادم لكل عين ونظرة خادم لكل عين ونظرة لكل عين لكل عين عين عين في العينين جمال العينين عين عين في جمال العينين أسلم تسلم أسلم تسلم أسلم تسلم أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قل أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت في العينين قل أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت في العينين قل أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت في العينين كم سنوات في العينين كم سنة كم سنوات في العينين قبل الزواج قبل الزواج كم سنة وأنت في العينين أقبل الزواج أم بعده قبل الزواج بعد الزواج بعد الزواج بكم بسنة بالسحر ها بأي سحر دخلت ها بأي سحر جئت سحرك بماذا سحرك بماذا ها ها بالزجاج ها بالمرآة والزجاج سحرك بالزجاج بالمرآة والزجاج بعد الزواج بسنة وأنت من أضعف نظرها وشوه بصرها صح وجعلها هكذا طيب خير عاهد الله عز وجل توقف الأذى قل أعاهد الله أن أوقف أذى العينين وضعف النظر والبصر وسحرا أذية العينين طاعة لله عز وجل قلها لله عز وجل أن توقف أذى العينين أن توقف طاعة لله سبحانه وتعالى أذى العينين العينين مفهوم قلها لله سبحانه وتعالى أن توقف سحر العينين سحر الزجاج ها 20 سنة طيب أخذوا الزجاج أين وضعوا الزجاج فين داروا لما أخذوا الزجاج وحطموه أين صار أين شتو ها؟ أخذوا الزجاج حطموه وعليه سحرها. طيب وكانت رأت نفسها في تلك المرآة حطمت ووزعت رشة هنا وهنا. طيب خير يبقى مرة مشتت وكل شيء مشتت والجمال أيضا وكل شيء. طيب فعل الأباريستي قل أعاهد الله ألا أظلمها ألا أصحرها ألا أؤذيها. قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. أعاهد الله أن أرد بصره. أعاهد الله أن أصلح بصره. أعاهد الله أن أرد بصره. أعاهد الله أن أصلح بصرها. أعاهد الله أن أرد بصرها. أعاهد الله أن أرد بصرها. أعاهد الله أن أصلح بصرها. طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أصلح نظرها. أعاهد الله أن أصلح بصرها. طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أصلح نظرها. أعاهد الله أن أصلح بصرها. طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن فقط هذا الوقت كله من أجل أن نقف على حقيقة خادم سحر الصبر العاشق وهو خادم سحر التدمير والصمت والمكتوب أيضا. طيب وهو المدفون في المقبرة ثم سحر بالزجاج وهو سحر على مرآة كسرت وهشمت وحطمت وخادمه في العينين وأورث الأذى وضعف النظر وعدم استقرار حتى العدسة في العينين. إضافة هناك لازال هناك مجموعة من الخدام خادم السحر شعر معقود وخادم السحر معقول ولازال هناك كذلك خلاصكم لبقية. هناك السحر شعر خدام سحر الشعر معقود وخادم السحر المأكول والمشهور صح هم اللي بقين. لا زال هناك السحر التفريق وهو المكتوب. إذا لا زال ثلاثة المكتوب للتفريق والمعقول بالشعر أيضا والمأكول والمشهور كذلك. إذا ثلاثة المأكول والمشهور ومعقود بالشعر وآخر مكتوب بطلسم من أجل التفريق. وقفنا اليوم على سحر التدمير وسحر الزجاج لتشبيه الجمال يعني تشبيه الجمال وسحر كذلك التدمير وسحر آخر وهو العينين. طيب ونواصل بإذن المولى الكريم. أسأل الله عظيم لا زال هناك الرحم والقلب. القلب له علاقة بالصبر لا هناك الرحم والعمود الفقري والظهر فقرات ومحقوق المال. أسأل الله عز وجل أن تتوبوا إلى الله بحق وبصدق وأن تثبتوا على الإيمان وأن تدعوا معكم إلى الإسلام. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.